أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة دمشق، إذاعة دمشق الغنية بأرشيفها النادر، تقدم لكم اليوم تسجيلا نادرا كان منقولا على الهواء مباشرة لتلاوة عطرة من كتاب الله الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من مسجد باب مصلى في دمشق في الأول من أيار عام 1956. ونذيع عليكم الآن التسجيل الكامل لما بثته إذاعة دمشق في ذلك الوقت، بما فيه صوت مذيع النقل الذي قام بتقديم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نتحدث إلى حضراتكم من جامع باب مصلى الكبير في حي الميدان بدمشق لننقل إليكم هذه الإذاعة الخارجية. أيها الإخوة المسلمون، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها السادة، في تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم يتلو علينا المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر